خبيثة للعالمين قل تمتعوا تحبش علي يا شيخ محمد. Oh.

ربنا وتقبل ربنا وتقبل يا ربي يا رب ربنا وتقبل اغفر لي ولوالدي